أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة الآية الكريمة، ليلة القرآن العظيم، وليلتنا الآتية ليلة السنة النبوية الشريفة، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يحوي 365 حديثا وآية. فأهل المسجد في القرية أو في الحي يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم بين المغرب والعشاء في وقت لا عمل فيه، وقف دولاب العمل، فيدرسون يوما آية ويوما حديث طوال السنة، فلا تنقضي سنتهم إلا وهم علماء ربانيون، ويختفي بذلك كل مظهر للأذى للشر والفساد، فلا فرقة ولا خلاف ولا نزاع ولا حسد ولا عداوة ولا بغضاء، أصبحوا كأسرة واحدة. أهل البيت يجتمعون على الإفطار أو العشاء، يدرسون آية يوما ويوما حديثا طول العام، هل يبقى بينهم جاهل أو جاهلا؟ لا أبدا، كلهم يصبحون عالمين. وإذا علموا لا يقعون في الخبث ولا في الشر ولا في الفساد، إنما يقع فيه من لم يعرف الله والطريق إليه. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وليلة حديث. الليلة معنا قول ربنا عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أهل البيت كلهم يغنون بهذه الآية، كيف ما يحفظونها؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا خطاب الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول له: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول الله تعالى لحبيبه ومصطفاه ونحن أتباعه نمشي وراه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه آية من كتاب الله، واحدة من 6240 آية، هيا نحفظها، كنز ثمين، والله لأغلى من مليون دولار، لعلكم ما عرفتم قيمتها، والله لخير مما على الأرض. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله يخاطب رسوله ونحن نسمع، أي خير أعظم من هذا؟ ربنا خالقنا الذي ما رأيناه ورأينا كل شيء يدل عليه في الكون نسمع كلامه وهو يخاطب أيضا رسوله، عجب هذا الخير. يقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أتدرون ما هذا الكلام الإلهي؟ الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة، وإقام الصلاة أن تؤدى في وقتها مستوفات الشروط والأركان والواجبات والسنن. أقم والصلاة هنا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، أقم الصلاة. من متى يبتدي قيامها؟ قال لدلوك الشمس. تعرفون الدلك وإلا لا؟ الماء تدلك العجين ودلك العضو يدلكه، الدلك معروف. دلوك الشمس هو أن تميل من وسط السماء إلى الغروب، مالت زالت كما تدلك بيدك هكذا، كانت من طلوع الشمس وهي تعلو تعلو تعلو ترتفع حتى تصل إلى مستوى لا تزيد، تجلس دقائق ثم تميل إلى الغروب، دلكت. أقم الصلاة لأول دلوكها وهو وقت صلاة الظهر، وهو وقت صلاة الظهر. إذا مالت الشمس إذا دلكت دحضت إلى الغروب دخل وقت صلاة الظهر. أقم الصلاة في بداية دلوك الشمس، وهنا صلاة الظهر وبعدها صلاة العصر، والزمن بينهما الظل الذي مالت الشمس ودلكت عليه احسبه، إذا كان قدم زيد قدم أخرى دخل العصر، إذا كان قدمين زيد قدمين حتى يعود ظل الشيء مثله دخل صلاة العصر. وقوله إلى غسق الليل، غسق الليل ظلمته، ومن شر غاسق إذا وقب. ظلمة الليل تبتدي مما من غروب الشمس وإلا لا؟ إذا غابت في الأفق سقطت أظلم الجو ودخل وقت المغرب والعشاء. إلى غسق الليل، غسق الليل ظلمته تبتدي بصلاة المغرب إلى صلاة العشاء. صلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر من مغيب الشمس دخل وقت صلاة العشاء، ساعة وربع إلى ساعة ونصف في أكثر بلاد العالم. إذن الآية بينت لنا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. أين الصبح؟ ماذا قال تعالى؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني صلاة الصبح. أما تقع في الفجر بعدما ينفجر الظلام عن الضوء ويظهر، دخل وقت صلاة الصبح من الفجر. وقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، من يشهد صلاة الصبح؟ الملائكة. كم من مليون؟ كم على عدد البشر؟ مرتين، بل أربع مرات. كل واحد منكم موكل به أربع ملائكة، اثنان في النهار واثنان في الليل. هؤلاء الملائكة يشهدون صلاة الصبح معنا. هؤلاء الذين باتوا معنا يشهدون صلاة الصبح، والذين جاءوا لتسلم العمل اليومي يشهدون أيضا صلاة الصبح. فلهذا كانت صلاة الصبح من أعظم الأوقات. ولهذا من فاتت صلاة الصبح في جماعة فليبكي. من شهد صلاة الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله. وكيف والملائكة يشهدونها؟ ويعرج ملائكة الليل إلى الله فيسأل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة. صدقوا. ينزلون صلاة العصر ونحن نصلي، يسجلوننا، يبيتون يعرجون صلاة الصبح، يقولون: وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة. هذه ما هي شهادة جمرك كاذب، هذه شهادة حق. فلهذا يغفر الله لنا ما بين الصلاتين. وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة. إذن والملائكة في صلاة العصر كذلك، ملائكة النهار يشهدون معنا صلاة العصر، يتسلم العمل ملائكة الليل يبتدئون من صلاة العصر. إذن فصلاة العصر أيضا مشهودة محظورة، يحضرها الملائكة. ولهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حادث احترق فيه أهله وماله، هذا الذي تفوت صلاة العصر. وفي الحديث الصحيح: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة الليل ينزلون مع العصر، ملائكة النهار ينزلون مع صلاة الصبح. إذن هذه الآية الكريمة استنبط منها الإمام مالك رحمه الله أوقات الصلوات الخمس، وقد علمتموها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. كم صلاة هنا؟ الظهر والعصر. إلى غسق الليل، ظلمة الليل ماذا فيها؟ المغرب والعشاء. أين الصبح؟ قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذي صلاة الصبح. واستنبط الإمام الشافعي أيضا من آية أخرى الصلوات الخمس، من قول الله تعالى من سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله، سبحوا الله بالصلاة حين تمسون وحين تصبحون. نمسي المغرب والعشاء، نصبح صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وتخرجون منها صلاة الظهر. وقد لا نحتاج إلى هذا، إذ جبريل عليه السلام نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلاة الصبح والظهر والعصر يومين، يعلمه أوقات الصلاة. ولكن أليس من العلم، من اللذة، من الشرف، من الكمال أن نعرف الآية التي احتوت على الصلوات الخمس؟ والله لخير من دكتورة في علاج الدواب والحيوانات. إذن نعيد الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم قال تعالى لحبيبه ومصطفاه: ومن الليل، ومن الليل ماذا؟ فتهجد به. وتهجد أزال الهجود، وهو الهدوء والنوم والسكينة. كقشر العود أزال قشرته، تهجد أزال الهجود، والهجود كالهدوء والنوم والاستراحة. ومن الليل فتهجد به، أي بالليل يتهجد به ماذا؟ نافلة غير فريضة، غير الصلوات الخمس، نافلة لك يا رسولنا، كلفناك لأنك متأهل للكمال، أما أتباعك لا، ما نأمرهم بهذا. إذا أرادوا أن يقتدوا بك ويأتسوا فليفعلوا، أما أن نلزمهم لا، ما يستطيعون. أما أنت لا، لا بد. فلهذا النوافل من تنفل أجر، من لم يتنفل لا شيء عليه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والعلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من أجل أن يبعثك ربك مقاما تقومه يحمدك عليه الإنس والجن والملائكة، أهل الموقف كلهم. هذا المقام المحمود علمتموه، عرفتموه لما البشرية يطول بها الموقف في عاصات القيامة وساحات فصل القضاء، وهي تبعث من يتوسل إلى الله ليقضي بينها، ما يجدون إلا محمدا. فيأتون بعد أن ردهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يقول أنا لها، لأنه قرأ هذه الآية نزلت عليه وتهجد حتى تنتفخ قدماه، ما هو كلام هذا فقط، حتى تنتفخ قدماه من كثرة القيام. إذن ولكن بالأمس عرفتم الشفاعة، ما يستطيع يقول يا رب شفعني، قال لا، قال فآتي فأسجد تحت العرش أخر ساجدا، ويلهمني محامد ألفاظ حمد أحمده بها وأثني عليه بها، ولا أزال أحمد وأثني عليه حتى يقول لي محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. وثم يحمد أهل الموقف كلهم. أخذه بالعرق وإلا بالأغاني، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن أراد الولاية والكرامة واستجابة الدعاء وحفظ المال والولد والشرف يسلك هذا الطريق، يتمرغ في الليل بين يدي ربه. يا شيخ كيف نقوم الليل ونحن نجلس أمام التلفاز بأطفالنا ونسائنا إلى نصف الليل؟ كيف نقوم؟ من أذن لكم في الجلوس أمام التلفاز؟ بنو عم من اليهود ليعموكم ويصموكم ويدمروكم، نجحوا. نحن لسنا بأهل لهو ولا باطل، يجب أن يعرفوا أننا نريد أن نسكن السماء، فلا بد من اعتاد خاص. التعاليم النبوية تقول لا تناموا قبل صلاة العشاء، أكره لكم أن تناموا قبلها ولا تتحدثوا بعدها. صلينا العشاء، أوينا إلى فوشنا الساعة 9، 10، 11، 12، 13، نقوم آخر الليل ساعة نبكي فيها بين يدي الله، نرتب كتابه، نتمرق بين يديه، نطلب حاجاتنا، صلينا الصبح انطلقنا إلى العمل. ما في نظام ساعة 7 أو 8 أو 9، صلاة الصبح يدور دولاب العمل. صاحب المزرعة في مزرعته، والمتجر في متجره، والمصنع في مصنعه. لسنا كاليهود والنصارى، لا تقيسون بأمم لاصقة بالأرض. فلهذا ما عندنا أغاني ولا له ولا باطل. أي أغاني له باطل؟ نحن خلقنا لهذا؟ إذن قوموا الليل، والذي يقوم الليل ضامن على الله أن يشهد صلاة الصبح بجماعة، ولكن الذي ما يقوم الليل غالبا ما ينام حتى طلوع الشمس. فهمتم عني هذه اللغة وإلا لا؟ يقولون لكم هذا الشيخ متزمت، ما رأيت أعدل مني في هذه العلماء ولا أرحم بكم. أنا أعرف فوائدكم وما تريدون وتحتاجون. أنا أسألكم بالله، إذا كان ما جلسنا أمام تلفاز غني ويرقص أباطيل حكايات، نمرض، نخسر الدين والدرهم، نخاف السقف يسقط علينا، يفصلوننا من وظائفنا، تتعطل تجاراتنا، ما الذي يحصل؟ لا شيء إلا أن صلتنا بربنا تقوى وتشتد، إلا أننا نحتفظ ببدننا سليما معافى، إلا أننا نتلذذ بمناجات ربنا. أي تأخر في هذا وأي تزمت وأي من قال لكم كيف هذا؟ قولوا لهم الذي يتهيأ ليعرج للسماء، ألا يجب أن يكون أكله معينا ونومه أيضا محددا وعمله كذلك؟ كيف يطلع للسماء؟ كيف يجتاز مسافة 7500 عام وهو طائر؟ ما تلوموننا إذا ما غنينا وما ضحكنا، ما لهونا ما لعبنا؟ نحن شيء وأنتم آخر، أنتم هابطون إلى سجين بلا سبب. الهبوط يكلف، تعالوا اطلقوك من على البناية يكلف شيء، ارفعه 100 واحد للهواء ما تستطيع. شتان ما بين من يصعد وبين من يهبط. إن كتاب الأبرار لفي عليين، إن كتاب الفجار لفي سجين. فرق بين الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل. إذن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. من يشهده؟ الملائكة. تفرحون بشهودهم ولا لا؟ يرفعون أسماءكم إلى ربكم. تركناهم في الصلاة ووجدناهم في الصلاة كأنهم طول النهار والليل في الصلاة. أعظم شهادة هذه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الآن مع الشرح، المربي يقرأ الشرح على المستمعين أو المستمعات في مسجد الحي أو القرية أو بيت المسلم، يقول قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له. ألسنا تابعين له؟ نصلي كما يصلي. وفي هذا بيان وقت صلاتي الظهر والعصر، لأن دلوك الشمس هو اندحاضها نحو الغرب وميلها إليه بعد أن كانت واقفة في كبد السماء وهو ما يعرف بالزوال. وقوله إلى غسق الليل أي إلى ظلمته، وفي هذا بيان وقت المغرب والعشاء. وقوله وقرآن الفجر وفيه بيان صلاة الصبح، فهذه أوقات الصلوات الخمس. وقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا أي من ملائكة الليل إلى ما بعد صلاة الصبح، وملائكة النهار يخلفونهم بعدها أيضا. فلما كانت صلاة الصبح مشهودة من الملائكة الكرام الكاتبين، لذا كانت مشهودة. وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي أزل الهجود عنك أي النوم، وصل نافلة خاصة بك لتكون وسيلة لك عند الله، لتكون وسيلة لك عند الله ليبعثك مقاما محمودا، وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة. وذلك بأن يطلب أهل الموقف شافعا لهم ليقضي الله بينهم حيث طال وقوفهم، فيأتون آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فيردونهم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله تعالى محامدا فيحمده بها، فيقول له ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف أجمعون. أيها المربي، إرشادات لك. أولا اقرأ الآية قراءة جيدة وكررها حتى يحفظها المستمعون. نحن الآن نظر إلى الحجاج، ما نعيد كثيرا، وإلا بعدكم لا نتجاوز حتى نحفظها أهل البلاد. ثانيا اقرأ الشرح بتوأدة ووضح ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا علمهم بماذا؟ علمهم بأوقات الصلاة. يجب أن نعرف أوقات الصلاة وإلا لا؟ واجب، ما في خيار. علمهم بأوقات الصلاة وبين لهم وجه استنباطها من هذه الآية كما بينت لكم، كما استنبطها مالك رحمه الله. رابعا علمهم ماذا؟ علمهم فضل صلاة الصبح في جماعة في وقتها حيث تشهدها الملائكة ومثلها صلاة العصر أيضا في الفضل. صلاتان هما الوسطى. خامسا أرغبهم في أكل البقلاوة، الكسكس، الرز، فالرقص، الأغاني. ما عندنا هذا. لما نحن إذا نسكن السماء حياتنا تختلف عن حياة الآخرين. لا تلوموننا. أرغبهم في التهجد، فهو أكبر وسيلة للحصول على رضا الله تعالى واستجابة الدعاء. إذن نعيد الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هل فهمتم هذه الآية؟ إن شاء الله. شيء جديد ويلنا، عرفتم أوقات الصلوات الخمس من القرآن، عرفتم دلوك الشمس متى يبتدي من زوال الشمس. جاء متعنطر جديد الآن نضرب في رأسه بالعصا، كتب كتابا من جلدين. ماذا نقول لكم؟ المهم لا يقبل من أمة الإسلام ولا من نبيها شيئا، فقط ظاهر الآيات تسمى كتاب البيان بالقرآن، لا يذكر الرسول ولا سنة ولا واجب ولا يعترف بأمة. وفي هذا المساء يقول دلوك الشمس هو صلاة الليل، والله لو كان مامي لصفعته. دلوك الشمس صلاة الليل. المهم أعوذ بالله من هذا المخلوق، كتاب فيه جلدان 650 و70 صفحة كله كفر، وسماه بيان القرآن بالقرآن. صلاة الخمس، قال نعم بالآية الكريمة، ولكن من أين لكم أنها 4 ركعات؟ ركعتان فقط، لأن الرسول صلى في صلاة الخوف 2 ركعات. تقبلون الصلاة الأربعية 2 ركعات فقط؟ المهم ما أبقى للمسلمين شيئا. بالعنترية أنا أكتب الكتاب إن شاء الله وأكمل وأطبعه، وعنوان أفتون يا علماء المسلمين، يجب أن يؤتى به سواء كان في الشرق أو الغرب، ويحظ بين جماعة من العلماء ويستتيبونه، فإن تاب وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكتب بقلمه كل ما قلته من وحي الماسونية والصليبية وأنا تبت إلى الله وكله باطل، حينئذ امشي مع السلامة. فإن قال لا يحكم عليه بالإعدام. هل العلماء موجودون الآن يفعلون هذا؟ نحن نبدأ نقدم لهم الفتية وهم شأنهم. هات الأسئلة. قال أحرمت وأنا لابس التبان أو الشرط، سوال صغير وما دريت، لا شيء عليك لأنك ما علمت. هذا صاحب البيان بالقرآن يقول كيف؟ لما المرأة تمنعونها من الصلاة والصيام إذا حاضت؟ أية آية في القرآن تقول هذا؟ الآية قالت امتنعوا من جماعها فقط. قولوا له يا أحمق، والرسول ما هو الذي شرع؟ الرسول ما قال المرأة ناقصة عقل ودين فسئل فقال إنها تترك الصلاة أيام حيضها والصيام وإن لا؟ ثم أمة الإسلام من عائشة إلى أم إلى مرت الليلة كل المسلمين على أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، وأنت الآن تأتي وتقول لما لا تصلي ولا تصوم؟ هذا عقل وإلا جنون وإلا مرض؟ يسخر من أمة بكاملها ببلايين أجيالها، ما يستحي ما يقتل، مصنوع من حديد ولا من صنم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.